السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. لازلنا بحول الله مع شرح كتاب الشمائل المحمدية على نبينا الصلاة والسلام، هذا الكتاب الماتع العظيم الشمائل المحمدية للإمام الترمذي رحمه الله تعالى. وصلنا إلى باب ما جاء في خضاب رسول الله عليه الصلاة وأتم السلام. روى الترمذي رحمه الله عليه عن أبي رمثة قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ابن لي، فقال: ابنك هذا؟ قلت: نعم. قال فقلت: نعم أشهد به. قال: لا يجني عليك ولا تجني عليه. قال: ورأيت الشيب أحمر، الشيب في شعر رسول الله وفي لحيته أحمر. قال أبو عيسى الترمذي رحمة الله عليه: هذا أحسن شيء روي في هذا الباب وأفسره، لأن الروايات الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغ الشيب. وأبو رمثة اسم رفاعة ابن يثربي التيمين. ثم ساق حديثا آخر في الباب، حديث أنس قال: رأيت شعر رسول الله مخضوبا. وقال حماد: أخبرنا عبد الله بن محمد بن عقيل قال: رأيت شعر رسول الله عند أنس بن مالك مخضوبا. وذكرنا قبل ذلك في الباب السابق أن رسول الله ما شاب من شعر لحيته ولا شعر رأسه إلا شعرات يسيرة جدا أقصاها 20 شعرة، وأكثر الشيب كان في عنفقة الرسول صلى الله عليه وسلم. العنفقة اللي هي الشعرات التي أسفل الشفة السفلى، وهي من اللحية، تعد من اللحية، فكان فيه هناك شعرات بيض في هذه العنفقة، وكذلك الصدغين، والصدغين ما بين الأذن والعين هذا في كذلك شعرات بيض، وكذلك في شعره الكريم في رأسه الكريم نبذ يسيرة فيها شعرات بيض. وذلك مر معنا أنس قال: لو شئت أن أعد شماط رسول الله لعددته. وأيضا بالإسناد الصحيح لم يكن في شعر رسول الله وفي لحيته إلا 14 شعرة بيضاء، وفي رواية 17 شعرة بيضاء، وفي رواية 20. فهذا الشعر الذي هو أبيض، كما ذكرنا أيضا رواية أمير من عمر بن عبد العزيز أنه قال لأنس: هل خضب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فلقد رأيت شعرا من شعر رسول الله قد لون. فقال: ما خضب رسول الله، ولكن هذا هو الطيب الذي كان يتطيب به، فإذا تطيب وراه كما ثبت عن جابر قال: كان شيب يسير في شعر رسول الله إذا طيب، إذا ادهن وراه ورى الشيب، وإذا لم يدهن ظهر. ولكن ثبت عن ابن عمر كما ذكرنا قبل ذلك أن رسول الله كان يصبغ بالصفرة، فكما قال الإمام النووي رحمة الله عليه: صبغ رسول الله أحيانا وتركه أكثر الوقت، فصبغ لدلالة الجواز وترك أكثر الوقت ولم يصبغ. فمن نفى أنه لم يصبغ دل أن هذا الذي على شعراته البيض هو بسبب الدهن الذي كان يدهنه، والذي أخبر بالصبغ أخبر بما رأى، والله تعالى أعلم، أخبر بما أنه رأى الرسول صبغ كعبد الله بن عمر وغيره. نسأل الله سبحانه البركة والتوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله.